السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلنا قد انتهينا مما حدث يوم الخندق ومحاسبة وتأديب بني قريظة وموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، واهتز له عرش الرحمن طربا لمجيء سعد. بعدما انتهت الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب كل من شارك في هذا الأمر وقلبه وتسبب في حصار المسلمين. كان منهم أبو رافع، وده من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي اتصل ويتواصل مع غطفان وهيجهم حتى يحاصروا رسول الله. وأنتم تعلمون أن الأوس والخزرج كانوا مواليين لكثير من اليهود. في واحد من اليهود اسمه كعب بن الأشرف، كان كثير المعاداة لرسول الله وتحريض الناس على رسول الله، فقتلوه الأوس الأنصار دفاعا وحبا لرسول الله، وهو كان موالي ليهم، يعني كان ممن في السابق في الجاهلية كان حبيبهم. مين اللي زعلانين بينهم بين نفسهم؟ الخزرج. ليه؟ لأن الأوس عملوا حاجة للدين وإحنا ما عملناش. الأوس قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي اللي بيأذي النبي، وإحنا عاوزين نتسابق في الخير. فيروح يقولوا للنبي إيه؟ يا رسول الله، ائذن لنا في قتل أبي رافع. شوف الجمال. يقول له إيه؟ أصل إخواتنا دول الأوس قتلوا مين؟ قتلوا اللي أذاه. إحنا دلوقتي يا رسول الله، أبو رافع اللي قلب الكفار علينا وخلاهم يحصرونا، الراجل ده لازم يتقدم. فيا رسول الله، ائذن لنا ان نقتله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ان يقتلوا، فبعث اليه عبد الله بن عتيق وعبد الله بن انيس ومسعود بن سنان واسعد بن طرام وابو قتاده ومجموعه، وامر عليهم ابن عدي. فهو بيحكي كما في البخاري يحكي البراء، يقول بعث النبي إلى أبي رافع هؤلاء وأمر عليهم أمر. وكان أبو رافع يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان قاعد في حصن خيبر. فلما قربوا من الحصن كده المسلمين اللي هم من خزرج دول، كانت الشمس خلاص بتغرب، وطبعا الحصن محاط بأسوار وأبواب. لما راح الناس خلاص عشان يخشوا الشمس بتغرب، فبيقفلوا، فاللي كان في الضيعه ولا في مشوار ولا بتاع بيدخلوه وبعدين يقفلوا الباب. فالامير بتاع المسلمين قال لهم ايه؟ اجلسوا ها هنا وانا هحاول اقرب منين؟ من الباب شويه. فلما دنا من الباب تقنع بثوبه كانه يقضي حاجته، يعني حط هدوءه لبسه كده على ايه؟ على راسه، كانه ايه؟ وقاعد كانه بيقضي حاجته، قريب ليه؟ من الباب. بس هو لا بيقضي حاجات ولا حاجة، لكن قاعد بيتتبع ايه؟ يشوف كده هيدخل ازاي. حظه اللذيذ وهو ايه؟ خلاص، اذ رجل يهتف بالناس ويقول هلم هلم سنغلق الباب. فلما رآني قال هيا يا عبد الله وإلا أغلقنا الباب، يلا هنقفل الباب. طبعا ايه؟ ده يوم الملك. قال فلما كمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم أغلق لأقاليد المفاتيح والأنوار كله. فبيقول لما الأنوار والليل دخل والكلام ده كله إيه؟ خلاص سكن. فقمت لأقاليد ففتحت الباب، وكان أبو رافع يثمر عنده في علالي، يعني راجل قاعد كده في مكان عالي وقاعد بيثمر مع بعض الناس سهران. يقول فلما ذهب هؤلاء وأن القوم دول مشيوا، قال اقتربت منه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو في البيت، الدنيا كحل وأنا مش شايف أي حاجة. فيعمل إيه بقى صحابي ده؟ فقال: قلت يا أبا رافع، بينادي. مين اللي هو البيت بينادي عليه ده؟ أكيد واحد من الحراس ولا في إيه كده. فقلت: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، أنا عرفت صوته فين كده، ثم ضربته ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنى شيئا فصاح. ده إنه إيه؟ ينصاح بقى ويولول كالولية، سميت الولية ولية لكثرة الولولة. المهم فصاح، فخرجت من البيت جريت، فمكثت غير بعيد وهو قاعد عمال يصرخ كده وبتاع، وبتاع، الدنيا كحل ومحدش شايف حاجه ومن الخطه مش قادر ينور. قال: ثم دخلت عليه فقلت: ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ قال: لامك الويل، ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فاضربه ضربه. رحت خلاص، ما انا عرفت الصوت فين، ما هو ما انا ضربته جري مني وداخ وبتاع، انا ومش شايف اي حاجه. فبقول سكت شويه كده ورحت قايل: ايه في ايه في ايه الصوت ده يا ابو رافع؟ قال له: لامك الويل، هو ده في لسه اسئله؟ في واحد ضربني دلوقتي، هو لسه بيقول له في واحد ضربني. راح قبل الصوت وراح خطه كمان خطه. قال: ثم وضعت السيف في بطنه حتى خرج من ظهره، فعلمت أني قد قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا. أحباب يفتح إيه؟ الأبواب دي ورا بعض، وهو هي عارف مكان البيبان، فبدأ يفتحها واحد واحد واحد. يقول: حتى انتهيت إلى درجة، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فاكر إن خلاص بقت الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة. يقول رجلي خلاص زي ما أنت كده كنت فاكر إن السلالم انتهت وكان باقي درجة، فتروح واقع، هو رجله اتكسرت. قال: فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست عند الباب، الباب الرئيسي، فقلت: لا أبرح الليلة حتى أعلم أقتلته أم ليك لسه في رمق. قال: فلما صاح الديك قال الناعي على السور، فقال: أنعي أبا رافع. قول يا جماعة أبو رافع مات أول ما الفجر طلع. فانطلقت أنا إلى أصحابي فقلت: النجاء النجاء، يلا الإسراع الإسراع، فقد قتل الله أبا رافع. شوفوا جمال الصحابة، ما يقولوش إيه فضل الله جبته لكم، لا وبتاع شايف السيف ملعلع وما سبتوه، وده بيحكي أبطاله. شوف يقول لهم كلمة بسيطة: قد قتل مين؟ الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. المعنى ده يا جماعة ما الواحد دايما يستحضره في حياته، دخل تجارة فربنا وفقه، يقول لك إيه؟ يقول لك التجارة كسبت، يقول إيه؟ رزقني الله. دايما مستحضر إن إيه؟ المنة لله ولكن الله يمن. المعنى ده دايما تستحضره في حياتك. أنت النهاردة جيت صليت الفجر صح؟ هي اسمها أن الله أعانني على صلاة الفجر. استحضار ده يخليك دايما مستشعر لا حول لا تحول لي ولا قوة تدفعني إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهم: فقد قتل الله أبا رافع. فانتهينا إلى النبي حدثناه، فقال: أبسط رجلك وريني رجلك. فبسطتها فمسحها فكأنما لم أشكها قط. الله أكبر، ودي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحدث شيء آخر، احنا قلنا الخندق كانت في شوال في سنة 5 وقعدت حوالي 54 يوم، يعني احنا خلاص السنة بتخلص، السنة الهجرية. في السنة 6 في أول 10 من شهر محرم، النبي أرسل محمد بن مسلمة في سارية، وهم راجعين في طريق عودتهم إلى المدينة شافوا واحد اسمه ثمامة ابن وسال. ثمامة ده سيد بني حنيفة، وكان قد خرج متنكرا لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على مين؟ مخابرات النبي صحية. فمسكوا محمد بن ابن مسلمة واصطادوا، وكان مين اللي بعته؟ مسيلمة الكذاب. فمسكوه وهم لا يعرفون من هو، مش عارفين مين ده، بس واضح ان هو صيد سمين. فلما اتوا به النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فربطوه بسارية من سوار المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اربطه لي على عمود الجامع. طيب ليه يا رسول الله؟ هنصلبه؟ هنحرقه؟ هنعمل فيه ايه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدب هذا ويربيه. فلما قال لهم اربطه لي في السارية خرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ ايه يا ثمامة؟ ايه اللي جابك بقى؟ خبرني، احكي لي ماذا عندك؟ ايه اللي وراك يا سيدي؟ قال عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم. بقول له انت لو هتقتل هتقتل واحد، مش اي واحد، واحد سيد في قومه عنده اللي ياخد القصاص منه. في العرب بيلخصوا المواضيع حواديت كثيره، شوف واحد قاعد يقول فضول يعني مش فاهم حاجه. لا يا حبيبي، ان تقتل تقتل ذا دم، لازم تفهم. هم كانوا ايه عندهم كده لغه، فاهمين بعض. يعني بيقول له خلي بالك انا مش واحد عادي، انت عارفني يا محمد، انا اللي لو اتخدشت انا عندي. ده كان في واحد اسمه الاحنف بن قيس. الاحنف بن قيس ده يا جماعه لما كان بيدخل خناقه ولا حد يزعله بتاع، كان يقوم له 100,000 رجل من قومه يحارب معه، فإذا انتهت الحرب عادوا إليه قالوا له لماذا قتلنا هؤلاء؟ احكي لنا بقى يا عم الولاد دول زعلوك في ايه؟ هو انتوا عملتوا الكلام ده مش كنتوا عارفين؟ فلكن تخيل، فكان زمان ايه؟ في ناس كده ليها ايه؟ ليها الهيبه. فقال يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. ولو انت يا محمد انعمت علي وسبتني، انت عارف ان انا راجل ايه؟ كريم، واشكر لك الجميل ده. وان كنت تريد المال فسلتعط منه ما شئت. واضح ان هو متورط توريطه الله عليم به. اصل محمد بن سلم عم يمسكه وبعدين يضربه في المسجد، وكان جاي متنكر لاغتيال النبي واللي بعته مسيلمه الكذاب، حالته كرب. فايه؟ بيجيب اخره. فتركه رسول الله ولم يرد عليه. والمسلمين بقى قاعدين، اللي قاعد بيقرا ورد، واللي قاعد بيزاي، واللي بيصلي، واللي بيقرا النافله، واللي بيدعي، هو قاعد كده يشوف ايه؟ شايف الناس واحترام النبي وكيف يتكلمون مع بعض. اراد النبي ان يري ثمامه ما هو الاسلام، فبدا يعرض له عرض مرئي ان يشوف الاسلام عامل ازاي، شوف بقى المسلمين وشوف تعاملهم، وشوف الصفة وهم وراء أهل الصفة، والأكل رايح لهم وهم متعاونين، هيشوف إيه الجمال ده؟ أمال بيقولوا بيقتلوا بعض ليه؟ أمال بيقولوا الناس ديت ليه النهار يشتموا فينا وقاعدين يسنوا السيوف عشان يذبحوا الناس؟ الوضع مش كده خالص، وده بيبكي وده بيسأل النبي في سؤال، فشاف حياة غير المعهودة. فتاني يوم يقول له إيه؟ من الغد لما تركوا النبي يوم كامل. فيدخل عليه يقول له ايه؟ ما عندك يا ثمامه؟ يا جماعه مربي صلى الله عليه وسلم عاوز يقيس القعده بتاعت امبارح دي فرقت معاك، وانك شفت القيام وشفت ده بيدعي وده بيعمل وشفت الاسلام، في فرق؟ قال له ما عندك يا ثمامه؟ عشان تعرفوا ان هو رسول، لو كان ينتقم لنفسه كان قتله اول ما قبض عليه، لكن يظل هكذا حتى تعلم انه جاء ليهدي هؤلاء ويكون سببا لهدايه الطريق لهؤلاء ويهديهم هدايه الارشاد لعلهم يهتدون. وشفتوه وهو بياتي ببني قريظه ليقتله، بيعرض عليهم الايه؟ الاسلام الاول. يقول له لو اسلمت سيبك بعد كل اللي عملوه. ليه؟ لانه ما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. فيقول له ما عندك يا ثمامه؟ فرد عليه كما رد عليه اولا. في اليوم الثالث يسأله نفس السؤال ويرد نفس الرد. فإيه الجواب؟ أطلقوا ثمامة. ما فيش أي تغيير يا رسول الله. لا، ليس هناك تغيير في الألفاظ، ولكن هناك تغيير في الملامح. نبي صلى الله عليه وسلم. فقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. فذهب ثمامة إلى نخيل قريب من المسجد وبجواره ماء، فاغتسل ثم عاد إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، ثم مدك وإنك مبعوث في مهمة اغتيال، فإذا هو عائد يقول: لبيك اللهم لبيك. أصبوت يا ثمامة، أنت خلاص بيت إرهابي، غيرت دينك. يقول لك: صبأ فلان، أي غير دينه. فده يقول: أصبوت. فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تاجر كبير، وكان اليمامة دول بيبعثوا ايه؟ الحبوب لأهل مكة. قال لهم: على فكرة، خد التقيلة من النهاردة، في مقاطعة اقتصادية ليكم. يا عم وحد ربك يا عم، احنا حد قال لك ما تطوفش؟ ما انت قاعد تطوف اهو، تستلم الحذر والدنيا رواق، احنا مجرد بنكلمك. قال لهم: لا، من اليوم انسوا انك تشوفوا حبة حنطة حتى يأذن فيها مين؟ محمد. وده انه يضيق عليهم حتى ذهب وفد الى رسول الله يقولون له: ننشدك الله والرحم ان تجعل ثمامة يأذن. يعني رايحين يقول له ايه؟ عشان الرحم اللي بيننا. عشان تعرفوا سلاح المقاطعة ده ممكن يعمل ايه؟ وديكم شفتوه النهاردة ايه؟ لما هؤلاء الكلاب الذين اطلقوا ألسنتهم وكبيرهم رفع عقيرته وتكلم عن سيده سراج المنير صلى الله عليه وسلم، شوف لما أدبوه المسلمين وقاطع المحبين المشتاقين، لما قاطعوا البضائع الفرنسية. أعرف دكتور رجل محترم جدا كان خلاص بيخلص في عربية فرنسي، قبل العربية حوالي ب600,000، وبعد ما شاف وخلص كل حاجة حصل ليه هذا البئيس كبيرهم لما تكلم عن سيدنا، فقال: والله لا أشتريها من هؤلاء. وخلاص وكان بيخلص كل حاجة، وبقاله 6 شهور بيدرس ايه ويختار النوع وبيرتب كل حاجة. ففي ناس سبحان الله عندها الحرارة، وفي ناس من اليوم ده من ساعتها وما دخلوا وما اشتروا ده نوع جبنة كان يحبه وأحب الايه أنواع إليه. لا، محلات كتير جدا يقطع على طول. يجي واحد يقول لك: يا طب وذنب ايه الناس الغلابه المصريين الغلابه اللي بيشتركوا في الموضوع ده؟ ودول ما لهمش نادي يغضبوا ليه؟ لا يا جماعه، لازم كل واحد يثبت ويحاول انه يترجم هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتيجي بقى فتاوى كتير تسالني ام كبيره تقول لي: والله انا عندي مرض نادر جدا ولا يوجد لي علاج ظاهرا الا دواء فرنسي، والدكاتره كاتبين لي هل في مشكله؟ انا مقطع كل حاجه بس مش عارف اجيب له بديل. فسبحان الله، طبعا الفتوى الجواز، لكن شوف الحب، الانسان يكون ايه عنده كده قلب ثمامي يقول له: والله انسوا، فاكرين انتوا هتشوفوا حبه قمح؟ والله بعلم مين اللي ياذن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يخرج ليؤدب ناس غدروا به. فاكرين ان الكلمة اللي قالها سعد، قال له: عبد والقارة يا رسول الله، اللي هم غدروا. النبي هيروح بقى عشان يؤدبهم. بكرة ان شاء الله نحكي مين، ايه اللي حصل في الموضوع ده، وكان ايه اصلا ايه الخيانة دي حصلت ازاي، وما الذي ترتب عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة رسول الله والتأسي به في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.